والحياة يا حياتي طول عمري من الملاك يا فديت جدار عزي اللي مارات إماراتي عشت روحي والفؤاد إماراتي نبض قلبي والحياة يا حياتي طول عمري من الملاك يا فديت جدار عزي اللي من خفوقك بلي التحيات